أحبك قلتها عن حب تراك بكل شي تنحب تبان بعيني ويغلط باسمك دايم لساني أنا ما اخترتك بعقلي ولا شاورني فيك القلب تبعت إحساسي هو اللي خذاني مني بالعاني أحبك قلتها عن حب تراك بكل شي تنحب تبان بعيني ويغلط باسمك دايم لساني أنا ما اخترتك بعقلي ولا شاورني فيك القلب تبعت إحساسي هو اللي خذاني مني بالعاني وصارت دنيتي أجمل معاك وللجروح الطب كثير أشياء تجمعنا أنا قبلك ترى عاني يديني في يدينك عم تخير وش تبي من درب ولا تختار إلا اللي عشانك مو علشاني أحبك قلتها عن حب تراك بكل شي تنحب تبان بعيني ويغلط باسمك دايم لساني عين أطالعهم وحسنك عذ قصر شوفي على زينك وزينك عنهم عماني أنا من كثرك بصدري ومني حيلي لي أقرب معك ما أشعر بهمي ولا أتذكر أحزاني وجودك ما ترك لي عين أطالعهم وحزنك عذ قصر شوفي على زينك وزينك عنهم عماني أنا من كثرك بصدري ومني حيلي لي أقرب معك ما أشعر بهمي ولا أتذكر أحزاني لأنك شي لا يمكن يجي مثل بزمننا صعب صعب مثلك أنا ألقى حبيبي فيك أنا ألقاني أنا أسعد من بض قلبه مدامك في حياته حب أنا من يوم حبيتك وأنا فعلا أحداني أحبك قلتها عن حب تراك بكل شي تنحب تبان بعيني ويغلط باسمك دايم لساني